إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع القراءة في رسالة الشرك ومظاهره، وقد شرعنا في الدرس الماضي في الباب والفصل 19 الذي عقده المصنف عليه رحمة الله للكلام عن الرقية والعزيمة، وآخر ما توقفنا عنده هو صفة الرقية. قال عليه رحمة الله: صفة الرقية. وصفة الرقية أن يقرأ القارئ على محل الألم أو على يديه للمسح بهما أو في ماء ونحوه، وينفث أثر القراءة نفثا خاليا من البزاق، وإنما هو نفس معه بلل من الريق. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها من حديث معمر عن الزهري قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عنه بهن، يعني بالمعوذات، وأمسح بيد نفسه ببركتها. فسألت الزهري: كيف ينفث؟ قال: كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه، والمعوذات هن سورة الإخلاص والفلق والناس كما في الفتح. إذن فهذا يبين فيه، أو هذا الكلام يبين فيه المصنف عليه رحمة الله كيف تكون الرقية، كيف تكون الرقية. فبين هنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينفث على نفسه في المرض، يعني إذا مرض عليه الصلاة والسلام يقرأ على نفسه وينفث. إذن فهذه السنة، أو يضع يده على موضع الألم ويدعو، يدعو الله سبحانه وتعالى. وذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقرأ عنه في المعوذات ثم تمسح بيده، وذلك رجاء بركتها، كما جاء في بعض الروايات لهذا الحديث. وقوله هنا: فسألت الزهري، السائل هو معمر الذي يروي عن الزهري، فسألت الزهري كيف كان ينفث، فقال: كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. إذن هذا يفيدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه إذا مرض، ومن الأمور التي كان يرقي بها نفسه قراءة المعوذات. والمعوذات لمن تأمل في تفسيرهن يجد أنهن جامعات للاستعادة من كل المكروهات، جامعات للاستعادة من كل المكروهات. والمعوذات اختلف فيها أهل العلم، فهناك من قال بأن المعوذات هي سورة الفلق وسورة الناس، وهناك من قال هي الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس، وهذا الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله. لكن قد يقول قائل: الذين قالوا بأنها سورة الفلق والناس، هما سورتان، لكن لماذا سميتا بالمعوذات بالجمع وهما سورتان فقط؟ وقال أهل العلم بأنهما يعني جمعا باعتبار أن ما يستفاد منه فيها كثير، يعني يستفاد منها كثير، فلذلك يعني استعيد بها وسمي جمعا، يستفاد منها يعني من الاستعادة، لأنهن جامعات الأمور التي يستعاد منها، الأمور التي يستعاد منها، فيستعاد من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ويستعاد من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، ويستعاد يعني من هذه كلها، فهي كثيرة، فلذلك سميت بالمعوذات بما تضمنت من هذه الأمور، والله تعالى أعلم. ثم قال: صفة العزيمة. قال: وصفة العزيمة جاءت في حديث أبي بن كعب قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال: يا نبي الله، إن لي أخا به وجع. قال: وما وجعه؟ قال: به لمم. قال: فأتني به. فوضعه بين يديه، فعوده النبي صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب وأربع آيات من أول سورة البقرة، وهاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد، وآية الكرسي، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة، وآية من آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وآية من الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، وآخر آية المؤمنين: فتعالى الله الملك الحق، وآية من سورة الجن: وأنه تعالى جد ربنا، وعشر آيات من أول الصافات، وثلاث آيات من آخر سورة الحشر: وقل هو الله أحد والمعوذتين. فقام الرجل كأنه لم يشتك قط. يقول عن هذا الحديث: رواه عبد الله بن أحمد وفيه أبو جناب، وهو ضعيف لكثرة تدليسه، وقد وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح. قاله في مجمع الزوائد: واللمم ما ينزل بالمرء ويلم به من الجن. لكن هذا الحديث يعني حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فتبقى يعني مسألة العزيمة كيف تكون، فإذا كانت هي الرقية لكن سميت عزيمة فهي جائزة، وأما إذا كانت بطرق أخرى غير مشروعة فهي مردودة على صاحبها. يقول الشيخ: صفة العزيمة اليوم. قال: وصفة العزيمة اليوم عندنا أن يقرأ القارئ على من يظن به مس الجن بسورة الجن غالبا، وبيده فتيلة قد أحرق رأسها، يكوي بها أنف المصاب، وقد يدخن له ببخور، وقد يكتب له مما هو مدون في نحو شمس المعارف، وأكثر من يدعي السرع بالجن النساء، وأكثرهن فاجرات يتخذن السرع وسيلة إلى أهوائهن في المعروفين بالعزائم. فترى المعزم يتلو القرآن بلسانه، ويهوي إلى لمس الصريعة بأركانه، ويتحرق لبلوغ أمنيته منها بجنانه، والعياذ بالله. قال: فهو كالجزار فينا يذكر الله ويذبح. يعني هذان البيتان ينسبان إلى ابن الوردي، ويقال إنه قالهما في حق تيمور لينك، هذا رجل يعني يقال إنه كان رافضيا وأعطى الأمانة لأهل دمشق، ثم لما تمكن منهم قتلهم. فقال فيه بيتان: قال: قد عجبنا لأمير ظلم الناس وسبح، إنه كان يلبس يعني لباس الصلاح ويجعل له لحية وعنده بيده مسبحة فيظهر للناس أنه متنسك. قال: قد عجبنا لأمير ظلم الناس وسبح، فهو كالجزار فيهم يذكر الله ويذبح. هذا أصل هذين البيتين، ومنسبان لابن الوردي، والله تعالى أعلم. ثم قال: مفاسد أصحاب الرقية والعزيمة. قد احترف ناس ممن أصيبوا في مروءتهم بالإفلاس، احترفوا ماذا؟ قال: الرقية بكل ما ليس بمشروع، والعزيمة بما في نحو كتاب الرحمة على كل مصروع، وأحدثوا من ذا في ذلك الأحداث، وأرخوا الستائر دون الحرائر والأحداث، وهم بين منحل جملة من الدين ومصر على الحرام المهين، ولهم قبول عند ضعفة العقول يزين لهم تلك الحال ويغريهم بالمضي في هذا الضلال. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. يعني وصف هنا حال من يدعي رقية الناس، فهم أناس تجدهم فاشلون في حياتهم، فجعلوا هذه الرقية وسيلة لكسب المال لا غير، أو لأغراض دنيئة أخرى كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. إذن هذا آخر كلامه عن الرقية والعزيمة. ثم عقد فصلا آخر قال التميمة. التميمة قال رحمه الله: التميمة في اللغة في الأصل وصف للذات التامة الخلق، تقول رجل تميم وامرأة تميمة. وتم الشيء يتم بالكسر اشتد وصل، والمراد هنا ما يعلق على الإنسان لدفع الآفات عنه، وأكثر ما تعلق على الرضيع ويقال فيها عودا بالضم ومعادة بالفتح وتعويدا، تقول تعلق عودة ومعادة وتعويدا، كما تقول تعلق تميما. وفي القاموس التميمة خرزة رقطاء تنضم في العنق. وفي الأساس صبي متمم، يعني علقت عليه التمائم وتممت عنه العين، أتمها تما أي دفعتها عنه بتعليق التميمة عليه. إذن فعرفنا التميمة في اللغة، التميمة في اللغة هي وصف للذات التامة الخلق، إذا تم شيء في وصفه وفي خلقه يقولون هذا رجل تميم أو هذه امرأة تميمة. قال ثم بين يعني ما يفيد معناها في الشرع، لأن التميمة في الشرع هي ماذا؟ هي ما يعلق لتتميم الأمر جلبا للنفع ودفعا للضر، ما يعلق لتتميم الأمر، يعني الأمر الذي يريده الناس، يريدون دفع العين أو جلب نفع أو دفع ضر ونحو ذلك. إذن ما يعلق لتتميم الأمر جلبا لنفع أو دفعا لضر. يقول ابن الأثير في النهاية: التمائم جمع تميمة، وهي تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام، فأبطلها الإسلام. إذن هذا تعريف التميمة في اللغة وفي الشرع. ثم تكلم عن تعليق التميمة، قال: وتعليق التمائم من فعل الجاهلية، كانوا يعتقدون أنه يدفع عنهم الآفات، وهذا هو المقصود من تعليق التميمة، جلب المنافع ودفع المضار، جلب المنافع أو دفع المضار. ولا شك أنها عادة جاهلية، وهذه العادة الجاهلية وللأسف ما زالت مظاهرها يعني تظهر في الناس في زماننا. ولاحظ هذا في من أو فيما يعلق على الأولاد الصغار من الخرزات ونحوها التي يسمونها بالعياشة ونحو ذلك، ربما في كل منطقة ماذا يسمونها، لماذا يسمونها العياشة؟ يعني تفاؤلا بحياة هذا الصبي وأنه لا يموت، ويزعمون أنها تدفع عنه العين، وهذا لا شك أنه من صنيع أهل الجاهلية. كذلك لاحظ ما يعلق على البيوت والمزارع والمحلات من تلك العجلات التي تعلق، لماذا يعلقونها؟ دفعا للعين زعم، أو جلبا للمنافع زعم. وأيضا لاحظ أيضا ما يعلق داخل السيارات، يعلق بسيارته يد أو ودع، أو يعلق ذيل حصان أو حذاء، هذه كلها تعلق مقصودة وفيها مظهر من مظاهر الجاهلية وهي تعليق التمائم. كذلك لاحظ ما يعلق في أيدي الرجال والنساء وعلى رقابهم من الخيوط الحمراء أو الخضراء، ولهم مقاصد في ذلك. إذن فهذا كله يشمله قول من أوتي جوامع الكلم صلوات ربي وسلامه عليه: من تعلق شيئا وكل إليه، فيوكلون إلى هذه الأشياء التي علقوا بها قلوبهم في جلب النفع ودفع الضرر. إذن تعليق التمائم من فعل الجاهلية، كانوا يعتقدون أنه يدفع عنهم الآفات. قال أبو ذويب الهذلي، أبو ذويب الهذلي الذي يقال إنه من المخضرمين وقد أسلم وحسن إسلامه، أسلم وحسن سميع. المخضرم يعني هو الذي عاش دهرا في الجاهلية ودهرا في الإسلام، فيسمون بالمخضرمين، ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون من الصحابة، فلذلك يسمى بالمخضرم. يقول أبو ذويل الهذلي أو ذؤي بن الهذلي يقول: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، يعني لا تنفع التمام إذا جاء ما قدره الله سبحانه وتعالى على هذا العمل، فإن تلك التميمة لا تنفع. لو علقت عجلة على بيتك وأراد الله أن يهدم هذا البيت، هل تدفع عنه؟ لا تدفع عنه شيئا، لا تدفع عنه شيئا، بل إن الشاحنة فيها أكثر من عجلة ومع ذلك تنقلب في الطريق ولا تدفع عنها شيئا، فما بالك بالذي يعلق عجلة واحدة. امرئ القيس يقول: فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محولي. يعني هذا البيت الشاعر يعني يخاطب فيه صاحبته ويفتخر، يفتخر في هذا البيت بأنه صاحب مغامرات، وأن النساء حتى المرضعات والحبالة، لأن المرأة إذا كانت في هذه الفترة، فترة الإرضاع وفترة أنها حبلى، يعني لا تكون عندها رغبة في الرجل، هذا يحصل عند النساء، وهو يفتخر أن مثل هؤلاء النسوة يعني معجبات به، فيقول هذا الكلام. والشاهد في ذكر هذا البيت قوله: عن ذي تمائم محولي، يعني المراد هنا الصبي الصغير الذي مر من عمره سنة أو نحو ذلك، فكانوا يلبسونهم هذه التمائم، يلبسونهم هذه التمائم. إذن هذا فيما يتعلق بتعليق التميمة. قال: إنكار الشرع لتعليق التميمة. قال: ولما في هذا التعليق من اللجوء إلى غير الله في جلب الخير ودفع الضر بما لم يجعله الله سببا لذلك، جعله الإسلام من الشرك والسحر، كما في حديثي ابن مسعود وأبي أمامة المتقدمين في فصل الرقية، وسبق في فصل السحر حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه: من تعلق شيء منكل إليه، وذلك كاف للمؤمن في النفور من هذه التمائم. قوله: جعله الإسلام من الشرك والسحر، كما في حديثي ابن مسعود وأبي أمامة. حديث ابن مسعود صحيح وقد تقدم معنا، إن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وهذا الحديث حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث أبي أمامة فهو حديث ضعيف وقد تقدم أيضا، ولفظه: ثلاثة من السحر: الرقى والتول والتمائم. إذن فكونها من السحر هذا غير ظاهر، لكن كونها من الشرك هذا صحيح بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي هريرة: من تعلق شيء كلا إليه، هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح. يقول رحمه الله: وردت في الموضوع أحاديث، نقتصر على بعض ما جاء منها في مجمع الزوائد. قال: فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجاله ثقات. وذكر في فتح المجيد أن الحاكم رواه وصححه وأقره الذهبي. وودع فعل ماضي بمعنى ترك، والكثير باستعماله أن يجيء مضارعا وأمرا، بناء الودع خرزة، والودع خرزة بيضاء يلفظها البحر وهي بفتح الدال وسكونها، يعني ودع ودعة، وبالتاء وتركها. قال: إن الرواة بلا فهم لما حفظوا مثل الجمال عليها يحمل الودع، لا الودع ينفعه حمل الجمال له، ولا الجمال بحمل الودع تنتفع. إذن أورد هنا حديثا في هذه المسألة وهي التعليق التمائم. حديث عقبة بن عامر، وعقبة بن عامر رضي الله عنه توفي سنة 58 للهجرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة، من تعلق تميمة، يعني سواء علقها على نفسه أو علقها على ولده أو علقها في بيته أو في سيارته أو غير ذلك، من تعلق تميمة يعني تعلق قلبه بها في جلب نفع أو دفع ضرر أو رفعه، قال: فلا أتم الله له. هذه جملة خبرية، وهي تحتمل أحد أمرين: تحتمل أنها تفيد الخبر المحض، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأنه لا يتم، أن الله سبحانه وتعالى لا يتم له ذاك الشيء الذي أراد، هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، وتحتمل أن تكون دعاء منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه أن لا يتم الله له ما أراد. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يعني أنه يقع في نقيض قصده، يقع في نقيض قصده. لماذا هم كانوا يعلقون التمائم؟ لأنهم كانوا يعتقدون أنها تمام الدواء والشفاء، يعتقدون أن التمائم هي تمام الدواء وتمام الشفاء. والواقع يؤكد أن هؤلاء الذين يتعلقون بهذه التمائم هم أكثر الناس خوفا وأكثر الناس هما وغما وحزنا وضعفا وخورا، هذا هو حالهم. ولاحظ كل من يتعلق بمثل هذه الأشياء تجد فيه هذا الأمر، أنه من أشد الناس هلعا وخوفا، يخاف من كل شيء، إذا رأى إنسان سيصيبه بعين، وإذا رأى جماعة يضحكون إنهم يضحكون عليه، وهكذا دائما في خوف وفي هلع، بخلاف من كان على التوحيد والسنة فإنه من أقوى الناس، لأنه معلق قلبه بالله سبحانه وتعالى وحده، فتجده أقوى الناس عزيمة ورشدا وعلما وعملا. لماذا؟ لأنه متوكل على الله وحده، لأنه يعمل بقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه من كل شيء، فقط علق قلبك بربك سبحانه وتعالى محبة وخوفا ورجاء، يكفيك من كل شيء جل في علاه. فلذلك تجد أن الموحد دائما يعني في طمأنينة وفي أمن وفي أمان، بخلاف من تعلق التمائم. قال: ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. تعلق ودع، والودع كما ذكر المصنف ينطق بفتح الدال وسكونها، الودع الودع والودع، الودع والودع، يعني بإسكان الدال وفتح الدال، فالودع جمع ودعة أو ودعة. يقول ابن الأثير: وهو شيء أبيض يجلب من البحر يعلق في حلوق الصبيان وغيره، وإنما نهي عنها لأنهم كانوا يعلقونها مخافة العين. إذن الودع معروفة، يعني شيء أبيض يعلق على الأولاد ويعلق على الحيوانات وغير ذلك. إذن فمن تعلق ودعه فلا ودع الله له، فيقال في قوله فلا ودع الله له مثل قولنا في قوله لا أتم الله له، لا ودع الله له، تحتمل أنها خبر محض من النبي صلى الله عليه وسلم، وتحتمل أنها دعاء منه على من تعلق هذه الودع، وأمران أحلاه ومر. ثم قال عليه رحمة الله، هذا أولا، ثم أورد بعد ذلك حديثا آخر، قال: وعنه أيضا، يعني عن عقبة بن عامر، أن رهطا أقبلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايع تسعة وأمسك عن واحد، يعني بايع منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة من الناس وواحد لم يبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل: يا رسول الله بايعت تسعة وأمسكت عن هذا، يعني سألوا لماذا لم يبايع هذا الرجل، قال: إن عليه تميما، لم يبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن عليه مظهر من مظاهر الشرك. ما هو هذا المظهر؟ هو تعليق التميمة. قال إن عليه تميما فأدخل يده فقطعها. من الذي أدخل يده؟ هذا يحتمل أن الذي أدخل يده هو الرجل نفسه، ويحتمل أنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن جاء في رواية عند الحاكم أن الذي أدخل يده هو الرجل نفسه، لأن جاء في رواية قال فقطع الرجل التميمة فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال من علق شيئا فقد أشرك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فقوله هنا فأدخل يده، يعني الرجل أدخل يده في التميمة ثم خلعها وقطعها فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال من علق تميمة فقد أشرك، من علق تميمة فقد أشرك. رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات، والحديث يعني صحيح. قوله فقد أشرك، هنا قد يقول قائل هل هذا يدخل في باب الشرك الأكبر أو في باب الشرك الأصغر؟ يقال بحسب الاعتقاد، هنا يكون بحسب اعتقاد. إذا اعتقد أن هذه التميمة مؤثرة بنفسها من دون الله فهذا شرك أكبر، ويخرج صاحبه من الملة. يعتقد أن هذه التميمة هي التي تدفع عنه العين، وهي التي تجلب له الخير والحفظ، فهذا شرك أكبر يكفر به صاحبه. أما إذا اعتقد أن المؤثر الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، فإذا قيل له لماذا تعلق هذه التميمة؟ قال هذه سبب فقط. نقول له وقعت في الشرك الأصغر. إذا قال هي سبب فقط، اعتقد أن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى لكن هي مجرد سبب، نقول هذا شرك أصغر. لماذا؟ بالقاعدة التي تقدمت معنا أنه جعل شيئا هذا الشيء سببا ولم يجعله الشارع سببا، إذن فيكون واقعا في الشرك الأصغر. ثم أورد بعد ذلك حديثا آخر، قالوا عن عيسى قال دخلنا على أبي معبد نعود فقلنا ألا تعلق شيئا؟ فقال الموت أقرب من ذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من علق شيئا وكل إليه، من علق شيئا وكل إليه. رواه الطبراني وفي إسناده محمد ابن أبي ليلى وهو سيء الحفظ، وبقية رجاله ثقات. قلت، يقول الشيخ، قلت يقويه حديث أبي هريرة عند النسائي وقد مر في السحر، وأيضا حديث أبي هريرة تقدم معنا أنه ضعيف، لكن فيه جملة تفيد أو تقوي هذا الحديث، وهي قوله من تعلق شيء وكل إليه، يعني حديث أبي هريرة كاملا من عقد عقدة فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيء وكل إليه، هذا هو الحديث. فالجملة هي الشاهد هنا آخر الحديث، ومن تعلق شيء وكل إليه، فيقوي بعضهما بعضا. ولذلك قوى أهل العلم هذا الحديث بهذا الشاهد. وقوله من تعلق شيئا، هذا الشاهد، أو من علق شيئا يعني أي شيء، لأنها نكرة وجاءت في سياق الشر فتعم جميع الأشياء المعلقة، يعني أي شيء علق بجلب نفع أو دفع ضرر فإنه يدخل، خيطا، عجلة، يدا، ذيلا، حذاء، أي شيء يعلق بهذا القصد فإنه يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يوكل لذلك الشيء. فمن قال إن هذا الشيء لا يدخل في هذا العموم نطالبه بالدليل. ما هو الدليل على أنه يستثنى ذلك؟ إذن قال من علق شيئا وكل إليه، هذا يعم جميع الأشياء. ثم قال وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة أراه قال من صفر، قال ويحك ما هذه؟ قال من الواهبة، قال أما إنها لا تزيدك إلا وهنا انبذها عنك. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد والطبراني وفيه مبارك ابن فضالة وهو ثقة وفيه ضعف. قال والسفر بضم فسكون يعني ضم الصاد وسكن الفاء سفر النحاس الأصفر. والواهنة الضعف أو ريح تأخذ في المنكبين أو في العضد. وفي فتح المجيد أن حديث عمران أخرجه أيضا بنحو ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد وقد أقره الذهبي. نأتي لشرح هذا الحديث ثم نذكر تخريجه. قوله عن عمران ابن حصين صحابي جليل رضي الله عنه توفي سنة 52 للهجرة. يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة. جاء في رواية عند الحاكم أن هذا الرجل هو عمران نفسه فأبهم نفسه هنا أبهم نفسه لأنه جاء عند الحاكم أنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة من صفر. إذن لكن في هذه الرواية أبهم نفسه. قال أراه قال من صفر يعني أظنه قال من صفر يعني من نحاس. قال ويحك ما هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يسأل. وهذا الاستفهام يحتمل أحد أمرين. يحتمل أنه استفهام المراد به الاستفسار يعني أراد أن يستفسر ويستفصل منه يعني لماذا يعني علق هذه الحلقة من الصفر. هذا مفيد جدا بالدعوة إلى الله عز وجل أن الإنسان يعرف حال المدعو أن يعرف حال المدعو. إنك إذا عرفت حال المدعو ستصيب الهدف في نصحه وفي توجيهه وفي إرشاده فتعرف أولا حاله ثم تدعوه على بصير. فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال ما هذه يعني استفسار استفصل منه يعني ما السبب الدافع إلى ذلك. وتحتمل أنها للإنكار تحتمل أنها أن هذا استفهام الإنكار خاصة لما قال في هذه الرواية ويحك أن فيها إنكارا. إذن لما سأله ما هذه قال ما هذه يعني كأن عمران فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يستفصل منه فلذلك أجابه بقوله من الواهنة أجاب أنها من الواهنة. وهذا المرض يعني الوهن يعني يصيب الإنسان كما ذكر المصنف رحمه الله ريح تأخذ في المنكبين أو في العضد. وهذا الله أعلم يعني ما يعلق الناس عندنا خيطا أحمر في يده لا رأيناه من كثير من كبار السن تجد يعلق خيط أحمر يقول لك مثلا يدي مفدوعة ويركب الخيط الأحمر يظن أنه إذا جعل هذا الخيط الأحمر بيده سيشفى. وهذا لا شك أن تدخل في هذا فإنها لا تزيده إلا وهنا. إذا قال من الواهنة قال أما إنها لا تزيدك إلا وهنا أنبذها عنك. لماذا؟ لأنها مظهر من مظاهر الجاهلية ومظهر من مظاهر الشرك مظهر من مظاهر الشرك ولذلك أمره بنزعها وإزالتها. وجاء في رواية أنه قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وهذا استفاد منه أهل العلم أن مظاهر الشرك يعني يبادر الإنسان إلى إزالتها إذا كان متمكنا منها خاصة إذا كانت على جسده أو على جسد من تحت مسؤوليته فيبادر إلى إزالتها. لذلك بادر النبي صلى الله عليه وسلم هنا وأمره بأن يزيلها. قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا ما أفلحت أبدا. ونفي الفلاح هذا دليل على الخيبة والخسران والهلاك لأن الفلاح ما معناه؟ الفلاح معناه الفوز والظفر والسعادة. فإذا نفي عن العبد الفلاح والظفر والسعادة يعني ماذا؟ يعني أنه هالك وخاسر وخائب. لذلك قال ما أفلحت أبدا. على كل حال هذا الحديث بإسناده فيه ضعف، وذكر العلماء له علتين في إسناده المبارك من فضالة وهو مدلس، وأيضا في إسناده انقطاع لأن الحسن لم يسمع من عمران، لكن جاء ما يشهد لهذا الحديث وهو ما رواه الطبراني في المعجم، المعجم الكبير، عن عمران بن حسين أنه رأى رجلا في عضده حلقة، لأن عمران هو الذي رأى الحديث الذي معنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه الحلقة في يد عمران، لكن هذا الحديث الذي رواه الطبراني عمران هو الذي رأى هذه الحلقة في يد رجل، وهذه الحلقة من صفر أيضا. فقال له ما هذه؟ قال نعتت لي من الواهنة، نعتت لي يعني وصفها لي بعض الناس وقال اجعلها تذهب عنك الوهن. فقال البراء أما إن مت وهي عليك وكلت إليها. وهذا الأثر موقوف عن عمران وهو مخرج في سلسلة الصحيح، وجاء عند الخلال في السنة أن عمران قال ولو مت وأنت ترى أنها نافعة لمت على غير ملة الفطرة. وهذا مثل هذا الكلام الذي يقوله عمران يعني لا يقال من قبل الراوي، وإنما هو توقيف يعني له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا الأثر يشهد لهذا الحديث عن عمران رضي الله تعالى عنه وارضاه. إذن لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل، لأن الباب مازال طويلا، ونكمله في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.